ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يقيم الصلاة وسخر لكم الأنهار

Thank you. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما صلاتي ومن ربنا وتقبل دعاء رب جعل